يلي حبيبك بعيد يلي حبيبك بعيد اسعى وعدلهم ورجع الود بالمعروف عدلهم ما دمت مشتاق وبالاشواق عدلهم. يلي حبيبك بعيد اسعى وعدلهم ورجع الود بالمعروف عدله ما دمت مشتاق وبالاشواق عدله عاشق والهان وبان النور في عيونه شمت فيك العدو والدمع في عيونه صبر فؤادك وخلي النور في عيونك واذا كان بينك وبينهم بحر عدلهم اسمعي ولا ينكسر غالي وله قيمة يسيح وينصب يبقى جديد له قيمة لكن الصفيح لو مليح برضو ملوش قيمة الناس تحبك وتبقى عندهم محفوظ وتعيش معدوس في وسط الناس لك قيمة.